بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا بكم في سلسلة مباركة جديدة سميتها رشدة رمضان، نستعد بها وإياكم بإذن الله جل جلاله لاستقبال هذا الشهر المبارك. سأحاول أن أكون في هذه السلسلة أبين أحكاما مختصرة مهمة لكل مسلم ومسلمة نحتاجها في صيامنا في هذا الشهر المبارك بإذن الله جل جلاله. تابعونا معها حتى يكون صيامنا وإياكم بإذن الله تعالى صياما مقبولا. أيها الأحبة في الله، أسأل نفسي وإياكم أولا، لماذا نصوم؟ لما هذا الشهر؟ ولما رمضان؟ ولما الصيام؟ ولما فرض الله جل جلاله علينا صيام شهر رمضان؟ أيها الأحبة في الله، ما أمرنا الله جل جلاله بأمر إلا فيه خير عظيم لنا، علمه من علمه وجهله من جهله. الصيام أيها الأحبة في الله يعلمنا على الصبر، وخصوصا في مثل هذه الأيام. نحن أيها الأحبة في الله كما نعلم جميعا وكما ذكرنا في حلقات ماضية سابقة أننا في أيام الفتن، وأعظم ما نتعامل معه مع الفتن هو الصبر. الصيام يعلمنا على الصبر. هنالك شهوات ورغائب نريد أن نقوم بها من طعام وشراب وشهوة وغير ذلك، أصبر وأصبر نفسي على الامتناع منها. لذلك رمضان يعلمنا الصبر، يقوي العزيمة ويقوي الإرادة عند الإنسان. ما كل شيء تتمناه وتطلبه تأخذه. لذلك رأى عمر رضي الله تعالى عنه جابرا مرة يأكل طعاما شهيا، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا جابر، ما هذا؟ قال: يا عمر، اشتهيته فاشتريته. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أو كلما تشتهي تشتري؟ كل شيء تشتهيه تشتريه. رمضان يقوي عندنا العزيمة والإرادة. رمضان أيها الأحبة في الله يقوي عندنا المراقبة لله جل جلاله. لو ذهبت إلى صائم مؤمن أمثالكم بإذن الله جل جلاله وكان في بيته وحده، وقبل المغرب بدقائق قلت له: هذا مبلغ كبير من المال، خذه واشرب قطرة من الماء، ماذا يفعل؟ هل يستجيب؟ هل يأخذ المال؟ هل يفطر؟ لو قلت له: لا يراك أحد، ما في أحد، ما في كاميرات، لا يراك أحد، فقط أنا وأنت، فالجواب سيكون منك ومن هذا الذي سيسأل: إن الله جل جلاله يراني. يكون وحده في البيت، تكون وحدها في البيت، يستطيع أن يأكل أو يشرب أو يقوم بالشهوة أو غير ذلك، لكنه لا يفعل كل هذا. لماذا؟ قال: لأن الله يراني. رمضان يعلمنا المراقبة لله جل جلاله. ما أجر الصيام؟ إن صمنا رمضان ماذا لنا من أجور؟ أيها الأحبة في الله، من عظم هذا الشهر وهذا العمل المبارك جعل الله جل جلاله الأجر متعلق به فقط هو جل جلاله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، كل الأعمال الأجور فيها معروفة، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصوم الذي فيه يترك المسلم طعامه وشرابه وشهوته، وهذا أمر داخلي، يعني لو مر من أمامي اليوم واحد صائم لا أعرف أنه صائم، فهذا أمر باطني، فأخفى الله جل جلاله أجره وتكفل هو جل جلاله بالمكافأة. خليني أشرح لك هذا الموضوع بمثال بسيط. اليوم إذا كنت مع ابنك ذاهب لمكان وأردت أن تكرم ابنك، ولكن الهدية تكون متواضعة، فبتقول له: أنت اختار الهدية، فبيختار حبة سكاكر بسيطة ولا علكة ولا لوح من الحلوى أو غير ذلك. ولكن إن أردت أن تكرمه أنت على قدرك، ماذا تفعل؟ تقول له: أنت لا تختار، أنا أختار لك الهدية، ولله المثل الأعلى. الأجور بما نعلم، بما يقاس على الدنيا أخبرنا الله عنها، ولكن خبأ الله جل جلاله لنا أمورا لا نعلمها، هو يعطينا عليها الأجر يوم القيامة. هذا فقط لمن صام رمضان. جعل الله جل جلاله بابا عظيما جميلا رائعا من أبواب الجنة، اسمه باب الريان. لمن هذا يا ربنا؟ هذا لمن حافظ على الصائمين. يقف الناس يوم القيامة فينادى بالصائمين: أين الصائمون؟ فيؤتى بهم ثم يدخلون من باب الريان. أخي الحبيب، أختي الكريمة، الرائحة التي تخرج من فمك عند الصيام، عندما تتأخر عن الطعام والشراب فتخرج من المعدة رائحة ليست بجميلة، هذه الرائحة عند الله أطيب من ريح المسك عندك. أجمل رائحة تحبها في الدنيا كم هي جميلة؟ من باب تقريب المثال ولله المثل الأعلى فليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. رائحة خلوف فمك إذا صمت رمضان وصمت رمضان وقبل الله منك الصيام أطيب عند الله جل جلاله من ريح المسك. ما هي أركان الصيام حتى يصح صيامي؟ هنالك ركنان فقط: أولا النية، ثانيا الامتناع عن المفطرات التي سنذكرها بإذن الله جل جلاله في الحلقات القادمة. ما أحكام النية؟ النية أيها الحبيب لابد أن تكون في كل يوم، فصيام كل يوم من أيام رمضان هو عبادة مستقلة له نية خاصة. ما محل هذه النية؟ النية محلها القلب. أتلفظ بها؟ لا بأس أن تتلفظ بها، هذا موجود عند بعض المذاهب كالشافعية وغيرها. ومن أراد أن لا يتلفظ بها فلا بأس بذلك، فمحلها القلب وهي عزيمة في القلب على صيام هذا اليوم. أما إذا دخل عليك الفجر ولم تعزم من قلبك، أي تنوي من قلبك أن تصوم في هذا اليوم، أنت محتار أصوم أم لا أصوم، فلا يصح. هذا جائز في الأيام التي الصوم فيها نفل، أما أيام رمضان الصوم فيها فريضة، فلا بد من تبييت النية قبل الفجر. طالما أن الفجر الصادق لم يدخل بعد، إن نويت قبل دخول الفجر الصادق فنيتك مقبولة. هل يجوز أن آكل وأشرب بعد النية؟ لا بأس بذلك، قد تنوي قبل أن تنام ثم تستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر أو أقل، فتذهب لطعام السحور فتأكل طعامك للسحور، فهل هذا الطعام يضر؟ لا بأس بذلك. لذلك أيها الأخ الحبيب، لابد أن تذكر أهلك ومن معك وإخوانك بضرورة تبييت النية في كل يوم من أيام رمضان. على من يجب الصيام؟ يجب الصيام على كل مسلم، على كل بالغ. طيب يا شيخ، ابن صغير عمره 5، 6، 7، 8 أكثر أقل، لا بأس من تعويده أن يصوم نصف النهار، 3/4 النهار، أول النهار، لا بأس بذلك، لكن الوجوب لا يكون إلا على البالغين. فإذن أولا لابد أن يكون مسلما، ثانيا بالغا، ثالثا عاقلا من ذكر أو أنثى، وكذلك أيها الحبة في الله لابد أن يكون خاليا عن الموانع. ما هي الموانع؟ على سبيل المثال أن تكون المرأة في فترة الحيض، أو أن تكون في فترة النفاس، أو غيرها من الأمور التي سنبينها بإذن الله جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن نكون فيه من الصائمين القائمين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.